يلا رسومي بريشتني سر صورة وطن أحرار، وسيوفنا ما تنكسر ومرصع بإصرار. يلا رسومي بريشتني سر صورة وطن أحرار، وسيوفنا ما تنكسر ومرصع بإصرار. خلي النادى يسقي عوش وخطى علي خيال، خلي الهوى يشفي قلب حنو باكى عدار. خلي الهوى يشفي قلب حنو باكى عدار. لا تدمعي وتتنهدي عفرقي الغياب، هاتي هالحنة وزغريدي في زفة الأحباب. لا تدمعي وتتنهدي عفرقي الغياب، هاتي هالحنة وزغريدي في زفة الأحباب. لا تدمعي وتتنهدي عفرقي الغياب، هاتي هالحنة وزغريدي في زفة الأحباب. صب الغضب عالمعتيد دمك جامر لهاب، لا تطفي نارك يا بلد دفي عاظم الصغار. يلا رسومي بريشتني سر صورة وطن أحرار، وسيوفنا ما تنكسر ومرصع بإصرار. يلا رسومي بريشتني سر صورة وطن أحرار، وسيوفنا ما تنكسر ومرصع بإصرار. يلا ارسلي راية ناصر تعلى على البيوت، واحكي للعالم فاخر احنا لجلك بنموت. يلا اغزلي راية ناصر تعلى على البيوت، واحكي للعالم والفاخر احنا لجلك بنموت. يلا اغزلي راية ناصر تعلى على البيوت، واحكي للعالم والفاخر احنا لجلك بنموت. قوم صراخي بصوت القاهر يا ناس بكفي سكوت، هذه الأرض مصر النادي وبإيد الاستعمار. يلا رسومي بريشتني سر صورة وطن أحرار، وسيوفنا ما تنكسر ومرصع بإصرار. يلا رسومي بريشتني سر صورة وطن أحرار، وسيوفنا ما تنكسر ومرصع بإصرار. لما التاريخ بينكتب انتي إله عنوان، وحروفه من نور وذهب يحكي عن الفرسان. لما التاريخ بينكتب انتي له عنوان، وحروفه من نور وذهب يحكي عن الفرسان. لما التاريخ بينكتب انتي له عنوان، وحروفه من نور وذهب يحكي عن الفرسان. رح يبقى عزي للعرب شعبك ولا ينهان. شبكة أنشي أرض القدس أرض الشهداء والغار. يلا رسومي بريشتني سر صورة وطن أحرار، وسيوفنا ما تنكسر ومرصع بإصرار. يلا رسومي بريشتني.